الخطوة الثامنة: حاول كلما نهيت عن أمر أن تضعه في قالب الحرص على سلامة الطفل لتمنحه شعورا بالأمن والأمان وتبدد هواجس الطفل. وهذه قاعدة مهمة. أنا أنهى عن شيء، لكن حينما أنهى عن هذا الشيء لا أنهى لأنني أناني، أنني كبير، لأنني أريد أن أمارس سلطتي على ابني، لا، هذا الشيء الذي أنهاك عن لمصلحتك أنت. حينما أنهاك عن اللعب بأشياء قد تضرك فلمصلحتك، لسلامتك أنت، فأضعه دائما في قالب الحرص على سلامة ابني. وهذا مطلوب في النواهي، كل شيء أنهى ابني لمصلحة ابني قبل أن تكون مصلحتي أنا، أو مصلحة الأم، أو مصلحة الأسرة، أو مصلحة المجتمع، فهي تدخل في مصلحة الابن بالدرجة الأولى. فأنا أبرر ما أنهى عنه وأبين حتى أزيل هواجس عند الابن. بعض الأبناء يعتقدون أن آباءهم يكرهونهم لأنهم يحرمونهم من أشياء ويحرمون عليهم أشياء. أنا أحرم عن ابني أشياء لأنني أحرص على سلامة الطفل. وهذا يتم عن طريق ماذا؟ أنني أشرح سبب النهي. وهذه الخطوة التاسعة، اشرح سبب النهي. ابني لا تلعب بعود الكبريت حتى لا تحترق، هذا مفهوم أساسي. الخطوة العاشرة، حول ما تراه سلبيا إلى إيجابي. أبناؤنا أحيانا يمارسون أشياء سلبية، عندهم أشياء سلوكيات مزعجة سلبية. نحن نحاول أن نعلم أبناءنا عن طريق من؟ أن نحول هذه الأشياء إلى شيء إيجابي. ابني مثلا يخرب الأتات، كثير الحركة، تخريب الأتات أنا لا أستطيع أن أمنع ابني بالعقاب أو بأنني أربط يديه، لكن أحول تخريب الأتات إلى شيء إيجابي، إلى ألعاب فك وتركيب. ابني عنده كثرة الحركة، أوجه إلى الرياضة المنتظمة سواء في ركن من أركان البيت أو غير ذلك. ابني يضرب ويحطم الأشياء، وعلم ابني تعالى أنا عندي سجاد أحتاج إلى نفضه، تعالى خذ عصا وانفض معي. فأنا أحول ما أراه سلبي إلى إيجابي، وهذه قاعدة في التربية اسمها حول ولا تبطر. كل السلوكيات التي نرى عند أبنائنا نحولها بشكل إيجابي. القاعدة الحادية عشر، لا تصرخ وترفع صوتك وأنت تنهى أو تصدر الأوامر للطفل. الطفل سيتعلم الابتعاد عن الأشياء التي لا ينبغي له أن يقترب منها بالتعليم والتدرج، وليس بالصراخ في وجهه. إن الكبار عندما يصرخون في وجوه الأطفال لا يفعلون أكثر من توجيه الدعوة للطفل لأن يتحدى أكثر وأن يستمر في السلوك السيء أكثر. لذلك الصراخ سنتكلم عنه إن شاء الله لاحقا، لأنه من أسوأ الوسائل التربوية في التعامل مع الأبناء. القاعدة الاثنى عشر، احرص على عدم إثارة التناقضات في حياة الطفل. لا تحدثه عن مضار التدخين وأنت تدخن، لا تعاقبه عن الكذب وتأمره بالصدق وأنت غير صادق. أحدهم يتصل بك بالهاتف وتأمر من ابنك أن يقول أبي غير موجود، فإذا نهيناه عن أمر ينبغي أن نكون أول المبتعدين عنه. والقاعدة الأخيرة، أن نتعلم فن النهي. من أخطاء الآباء الشائعة أنهم ينهون كزعماء نصبوا أنفسهم للأمر والنهي على غيرهم، وغيرهم مطالبين بالخضوع والطاعة. إن الأبناء والناس عموما يرفضون ما يصلهم على شكل أوامر ونواهي، بينما يقبلونها لو جاءتهم في صورة تمني، تجميل، اقتراح. أتمنى لو أراك هادئا، ما أجملك وأنت هادئ، والله أخطر عليك أن تدرس. فتم فرق شاسع بين أن توجه لابنك بكلمة إياك أن تفعل لا تفعل، أو أتمنى أن لا تقوم بهذا الشيء، كم هو جميل أن تكون بهذا الشيء. هذه الأساليب التربوية هي أساليب قرآنية، القرآن علمنا هذا الفن. يريد الله عباد الرحمن، كلها أساليب، يريد الله كذا وكذا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، كلها قواعد من أروع ما يكون في ممارسة عملية النهي. هذه 13 خطوة نمارسها بإذن الله حتى تكون قاعدة تربية لأبنائنا تربية إيجابية.